بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. يطلبون النجاة في أحلامهم. كان من حرص أولياء الله على النجاة ومن شدة انشغالهم بها في يقظتهم أنهم إذا نام أحدهم ورأى من سبقه بالوفاة أن يسأله عن النجاة. لو واحد دفن واحد صاحبه اللي عايش ده أول ما يشوف صاحبه اللي مات في المنام يقول له إيه عملت إيه؟ إيه؟ الامتحان كان عامل إزاي؟ سألوك إيه؟ قالوا لك إيه؟ بس كانوا بيسألوها بكلمة يقولوا إيه؟ من نجا؟ بما نجوت؟ كيف نجوت؟ فكانت النجاة حاضرة في مناماتهم. قال أحد أصحاب إبراهيم الصائغ رأيته في النوم فقلت بأي شيء نجوت؟ فقال بهذا الدعاء. يلا ندعي الدعاء ده. أنا مش عايزك تقول أمين، عايزك تقوله زي ما قاله هذا الإنسان. اللهم عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش، تلقي الروح على من تشاء من عبادك، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. يلا قول اللي في نفسك بقى. بس اوعى تكون طلبت دنيا ونسيت تطلب آخرة. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال أبو بكر بن أبي مريم رأيت وفاء بن بشر الحضرمي في المنام فقلت له ما فعلت يا وفاء؟ قال نجوت بعد كل جهد. قلت فأي الأعمال وجدتموها أفضل؟ قال البكاء من خشية الله. وقال كثير رأيت في منامي كأني دخلت درجة عالية في الجنة فجعلت أطوف بها وأتعجب، فإذا أنا بنسيات من نساء المسجد في ناحية منها، فذهبت حتى سلمت عليهن ثم قلت. شفت الأخوات اللي كانوا بيجوا عندنا المسجد، يعني ألهمت كده إن الحريم اللي في الجنة دول من من من أهل مسجدنا. فقلت بما بلغتن هذه الدرجة؟ فقلنا بسجدات وكسرات، كانوا بيتصدقوا بشوية أكل قليل. وقال إياس بن دغفل رأيت أبا العلاء بن يزيد ابن عبد الله فيما يرى النائم فقلت يا أبا العلاء كيف وجدت طعم الموت؟ قال وجدته مرا كريها. قلت فماذا صرت إليه بعد الموت؟ قال صرت إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قلت فأخوك مطرف كمان بيسألوا على اللي ماتوا تاني ومطرف عمل إيه؟ قال فازني بيقينه، ده عدني بكتير. وقال سحنون رأيت عبد الرحمن بن القاسم في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال وجدت عنده ما أحببت. قلت فأي عمل وجدت؟ أكتر عمل بقى لقيته هو ده اللي وصلك عند ربنا. قال تلاوة القرآن. انت بتعمل حسنات كتير كده متنوعة في حياتك، فقول لي أني واحدة بقى، اديني من الكنترول، اديني من هناك بقى من النتيجة، ايه اللي بيجيب هناك، ايه اللي بيخلص هناك، ايه اللي هناك بيعلي الدرجات. قال فأي عمل وجدت؟ قال تلاوة القرآن. قلت فالمسائل. لا ده انت كنت مقطع الرد على فلان اللي دي بفلان، تصحيح فلان، المسائل المسائل اللي هو الخناقات الفقهية والمعارك. قلت فالمسائل. فأشار بيدي هكذا يلشيها، ده طلعت ملهاش لازمة في الدنيا هناك. فأشار بيدي هكذا يلشيها فسألته عن ابن وهب فقال في عليين. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب. فأكيد الرد على المجرمين، الدفاع عن الدين والزود عن حياض الإيمان ده من أخص العبادات. لكن كلمة يلشيها دي معناها إيه؟ إن لازم الإنسان جنب المسائل وجنب الدعوة إلى الله وجنب الدفاع عن الدين يكون بينه وبين ربنا إيه؟ حال. فهو بقى تقييمه لنفسه ان دي لما اتحطت في الميزان وزنها جميل بس الخلواتي وزنها اكبر، فهمت؟ وما يستغناش عن العبادة وما يستغناش عن الدفاع عن الدين، ولو ما دفعش عن الدين يبقى خائن. شيخي ربنا يديله الصحة وكريمه الشيخ يعقوب كان واقف رافع ايديه قدام باب الكعب، فعدى جنبه واحد قال له يا شيخ اتصور معاك اكلمك اسألك، طب عندي مسألة. الشيخ رافع ايديه مركز بيدعي، مركز بيدعي. سنة، ممكن الرسول ما يردش على واحد من الصحابة بيسأله؟ سنة، ممكن ممكن يعني، يعني واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، في كده مش مفيش. لكن الراجل اصر، فلما اصر والشيخ مصمم يدعو، فالراجل قال له ادبه على الشيخ، شوح له زعق له، قال له يعني، وقال له اقضي حاجتي هو احب الى الله من ان تعتكف شهرا، كلام من كده. فشيخنا بيشرح لنا بيقول ما انا لازم اعيش المعاني الايمانيه اللي بشرحها لكم، علشان انا لو ما عشتهاش هعلف. ودايما بحب في الموضوع ده اضرب المثال يا مد بصديقي، من صديق من اصدقاء الدعاء، قاعد انا وهو هنعمل حلقه تلفزيونيه عن الحج، فجينا بنتكلم عن مزدلفة، فلما كنا في الفاصل بين الحلقات بنتكلم بقول له يا شيخنا هنقولها ازاي؟ قال يعني هنقول احنا عرسان وفرحانين وخارجين من الكعبة وخارجين من عرفة بقى عرسان كده وفرحانين والدنيا مش سيعانة. قلت له حضرتك ما حجتش. قال لي اه، عشان احنا في مزدلفة بنبقى مش طايقين الاحرام اللي احنا لابسينه. مين الفرود الفهلاوي البطل الشقي اللي هيدبر كرتونة ينام عليها؟ ده ايه الناصح. لكن الطبيعي بتاع الناس على الاسفلت، اللي هو الاسفلت الاحرام لونه ايه؟ الله يرحمه كان ابيض في مصر، وانت بتشتريه وبتتصور قدام مرايه الحمام في المطار، خلاص تنسى الكلام ده، بقى ايه؟ بقى لون الاسفلت. حبيبي لعبت بيه ماتش كوره واتجاب فيك فاولات، خلاص نايمين على الاسفلت. وبعدين انت مش دريان باي حاجه في الدنيا، يعني اللي معاه مراته واولاده بيحط دماغه على الرصيف وجسمه على الاسفلت يقول لها دبري حالك شوفي هتنامي ازاي. هو مصدق، كان هو بقاله ساعه بيمشي من العساكر، حرك يا حاج حرك يا حرك يا حاج حرك يا حاج، لحد ما ايه، لحد ما لقى حته محدش يقول له فيها حرك. والله العظيم يا جماعه انا نايم الحج اللي فات ده ليله مزدلفه، اقسم بالله اقسم بالله محمد انا نايم قدام بخاخه ميه، اقسم بالله انا نايم قدام في بخاخات ميه كده في الهواء على عمدان النور، ترش ميه على الناس تجيب طراوه. انت متخيل انك ممكن تنام وكل دقيقتين ثلاثه ميه تتبخ في وشك؟ اقسم بالله ما دريت بالكون، وقمت عصره ميه من بخاخ الميه ده وانا مش دريان بالوجود. عرسان مين يا عم؟ ده ربنا تاني يوم، يوم الحج الاكبر تاني يوم، ربنا تاني يوم بيقول لنا ثم ليقضوا تفاسهم. عارف يعني ايه ليقضوا تفاسهم؟ يستحمى بقى، بقى صابونه، بقى شاور، بقى عايز احلق، مش طايق الاحرام ده، عايز البس جلابيه، عايز البس شورت بقى، انا مؤاخذه اسف، عايز البس فانيلا بقى، عايز البس جزمه، خلاص يا رب نحج، يا رب نحج، يا رب نحج، يا رب نحج، يا رب نحج، يا رب نحج، يا رب اضعف واحد فينا يقين يحج، يا رب اكتر واحد فينا شايف انه مستحيل يحج يحج، يا رب ابعد واحد فينا عن امله الحج يحج، يا رب افقر واحد فينا يحج، يا رب اشغل واحد فينا يحج، يا رب اكتر واحد فينا محسود يحج، يا رب اكتر واحد فينا محتاج يحج، يا رب اقل واحد فينا دعا بالحج يحج، يا رب كلنا نحج. فعشان اعرف اكلمك على الحج لازم اكون دقته وعشته وشفته. انا بكلمك عن انا كنا عرسان، يلا بينا يا عرسان. فالمعاني الايمانيه اللي بيعيشوها هي اللي بتخليهم يعرفوا يتكلموا. ف فعلشان كده لازم مع المسائل والرد والشد وتعليم المسلمين لازم هنا يكون لي حال مع الله. عشان كده الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو اللي صاحب المسائل والمناظرات. وسيدنا بقى شيخ الإسلام ابن تيمية ما كانش بيتكلم في مناظرات مع أشاعرة ومش عارف ايه، ده كان بيتكلم في مناظرات مع كلام كفري. فمع ذلك هو صاحب كتاب أعمال القلوب، صح؟ مع ذلك فرح بالسجن، أخيرا هعتكف، أخيرا مفيش مناظرات بقى، أخيرا أجازة من المناظرات، أخيرا مش هتشحطط وامسك مصحف بس أخيرا. وقال في آخر حياته: يا ليتني أعطيت القرآن عمري، يا ريتني اديت القرآن حياتي، يا ريتني ما اشتغلت الشغلانة اللي أنا فيها دي وهي أرجى أعمال والله. فهمتوا إزاي بقى السرف ده؟ قال يلشيها على المسائل. وقال سهل بن أحمد التيمي: وكان لأبيه مولا اسمه مجمع. أبوه كان عنده مولى زي خادم عبد اسمه مجمع. قال سهل، بيحكي عن الخدام بتاع أبوه، مولى أبوه. قال: رأيت مجمعا فيما يرى النائم بعد موته، قلت: يا أبا حمزة كيف الأمر؟ قال: رأيت الزاهدين في الدنيا ذهبوا بخير الدنيا والآخرة. قلت: فما فعل أبوك صمغان؟ قال: جمع بيني وبينه بعد اليأس منه، وذلك أن تغمدنا الله برحمته. وعن مسلم بن يسار أبي مريم قال: رأى رجل من أهل البادية في المنام أنه يقال له: لتمشين في جنان الفردوس غير مليم. شاف في المنام، واحد شاف نفسه في المنام إن بيتقال له ده أنت هتتمشى في الجنة من غير حساب ولا لوم. قال: بما؟ لتمشين في الجنة غير مليم. قال: بما؟ قال: بإكرامك اليتيم وإعراضك عن اللئيم. واجب بإكرامك اليتيم وإعراضك عن اللئيم. قال: فمتى ذلك؟ قال: تسقي إبلك غدا بالكرع، يعني بكرة وانت بتسقي الإبل بتاعتك هتموت. فظعن فإذا هو سائل فأكرع منه إبله. قال موسى بن حماد: رأيت سفيان الثوري في المنام في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة. فاتتك دي يا حمادة. قال: رأيت سفيان الثوري في المنام يطير من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة. قلت: يا أبا عبد الله بما نلت ذلك؟ لا لا لا لا لا، تبقى تطير جبتها منين دي؟ قال: بالورع بالورع. قلت: فما بال علي بن عاصم؟ قال: ذاك الذي لا نكاد نراه إلا كما يرى الكوكب. علي بن عاصم؟ استنى، علي بن عاصم شايف النجم اللي هناك دي؟ اه ده علي بن عاصم، دي الفيلا بتاعته في النجمة اللي في السماء دي. قال عمر بن صالح السعدي: رأيت عبد العزيز بن سليمان العابد في منامي، وعليه ثياب خضر، وعلى رأسه إكليل من لؤلؤ. فقلت: يا أبا محمد، كيف كنت بعدي؟ وكيف وجدت طعم الموت؟ وكيف رأيت الأمر هناك؟ قال: أما الموت فلا تسأل عن شدة كربه وغمومه. اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب، إلا أن رحمة الله وارت منا كل عيب، وما تلقانا إلا بفضله. الموت شديد يا جماعة، بس ربنا رحيم كريم ولطيف سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. النجاة مرهونة بالتطهر من الذنوب. فإذا كانت كربات الدنيا التي تحيط بالمرء على قدر ذنوبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فالنجاة منها إذن مرهونة بالنجاة من الذنوب. عن سفيان قال: أتي زياد برجل فأمر به ليقتل، فلما أحس الرجل بالموت قال: إذنوا لي أن أتوضأ وأصلي ركعتين فأموت على توبة لعلي أنجو من عذاب الله. قال زياد: ما يقول؟ قالوا: يقول كذا وكذا. قال: دعوه فليتوضأ وليصلي ما بدا له. فتوضأ وصلى كأحسن ما يكون، ف فلما قضى صلاته أتي به ليقتل، فقال له زياد: هل استقبلت التوبة؟ قال: إي والذي لا إله غيره. فخلى سبيله، خد براءة لما تاب. كل قلب ذاق النجاة. سبحانك يا رب، تنجي من لجأ إليك وحدك وتغيثه وحدك. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إنه سبحانه كرر النجاة في هذا السياق كفعل من أفعاله: من ينجيكم؟ قل الله ينجيكم. حتى صارت النجاة من طبيعة تعريف نفسه سبحانه لخلقه وتحببه إليهم وعونه لهم على إقامة توحيده. فكل مخلوق جرب النجاة وعرف بها الله، فآمن من هداه الله وجحد الشقي مولاه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فيا أيها الناجي، اللهم نجنا من كل غم. ياللي جربت النجاة في حياتك قبل كده، والله ما أنجاك ربك إلا لتوحده سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فساعات الكرب والضيق هي الساعات التي تدلك على الطريق أإله مع الله. حين حار عقلك في التماس الحلول ذقت حينها اليقين والوصول، وعرفت أن لك ربا لن يضيعك ولن يخزيك، وهو الأحق ألا تبرح باب عبوديته وألا تشرك به أحدا في ألوهيته. وفي كل مرة ربك ينجي والشيطان ينسيك. أكثر سؤال يؤلمني حين يقول لي أحد الأحباب: لماذا لا يستجيب الله لي؟ أنا لم يستجب الله لي دعوة في حياتي. إنني لا أجيب على هذا السؤال فقط بأن أقول: تخلص من موانع القبول كأكل الحرام، أو احرص على أسباب القبول كالصلاة على النبي أول دعاء وآخره وآخره، بل أقول اللي يقول لي ربنا بيستجب ليش، بقول له: لا والله يا حبيبي في الله، كم استجاب الله لك. أقسم لك بالله أن الله تقبل دعاءك وفرج كربك وحقق أملك أكثر من مرة، ولكنك تنسى. تأمل كيف ختمت الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. انت بس اللي ناسي الكمين اللي ربنا عندك منه. انه سبحانه يجيب المضطرين لكنهم بعد الاضطرار ينسون وقليلا ما يتذكرون. ولاحظ انه سبحانه يخاطب بهذا الحديث من لا يؤمن اصلا، بيقول اما بيقول إلههم مع الله بيكلم المشركين، بمعنى انهم غير مخاطبين اصلا باسباب القبول. هنقول للمشرك صلى على النبي في اول دعاءه واخره، امال ربنا استجاب دعاءه ازاي؟ والمشرك عارف ان ربنا استجاب دعاءه ازاي؟ بمعنى انهم غير مخاطبين باسباب قبول الدعاء وموانع القبول، ومع ذلك فالاضطرار: حقني يا رب، حقني يا رب، اغثني اغثني اغثني، استرني. فالاضطرار نفسه يفتح ابواب السماء، لانها معامله مع الله تعالى تبرهن على وحدانيته سبحانه. والآن اقرأ الآية مرة أخرى وتأمل فيها هذه الأربعة: الاضطرار، الإجابة، التوحيد، النسيان. ثم إن ربك أكرم الأكرمين، أعطاك ما سألت وخيرا مما سألت وما لم تسأل وما لم تراه بعينك، فلعله مذخور لك بأفضل منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليست باسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكسر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. الله إيه؟ أكثر. أقول لكم بقى على منام أنا شفته بقى. منام في منى، في منى. ما انت فاكر احنا رايحين نعمل ايه يا ابني؟ رايحين ليه؟ رايحين نتدلع ضيوف. اسمه المبيت بمنى. تنام نام نن بابا انت بتحج، نام نن حبيبي انت بتحج، يا رب نحج. انا بحبكم في الله، انا بحبكم قوي عشان انتوا اللي مش محتاجين اقول لكم حجوا في الشباب، انت هتموت وتحج. انا بحبكم وانا عايز احلف لكم بالله انكم هتحجوا، والله لا تحجوا، اقسم بالله هتحجوا، والله قريب قوي اقسم بالله. يعني اللي منكم مش هيحج السنه دي هيحج السنه الجايه ان شاء الله، هي بالدعاء بس بس بس بالعياط بس. وانا جاي لك من المستقبل وبقول لك انت كده شكلك حجوك، انت هتحج. هم عاملين كده، هم دول بيحجوا. ففي اول حجه حجتها في حياتي نويت حاجه غريبه كده. هو اللي عنده 24 سنه يبقى في سنه كام؟ خلص لسه مخلص السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ ها السنه اللي فاتت. هو انا حجيت 24 او 23 سنه التخرج. فقلت يا رب انت اديتني الحج اللي ما احلمش بيه، والله ما هدعي في الحجة دي كلها ولا دعوة واحدة لنفسي الواحد، والله ما هدعي دعوة واحدة لنفسي، وكل دعوة ادعيها يا ارحم الراحمين هدعيها بصيغة الجمع، وانوي ان انا بدعي ليا ولمن احبني فيه. شفت بقى انا بدعي لك من امتى؟ من قبل ما انت ما وانت لسه بتقول على السكر اوكر، وانا بدعي لك لو بتحبني. يعني شفت بدعي لك من امتى؟ بدعي لك ربنا سبحانه وتعالى يبلغك كل الدعوات اللي في السنة، كل دعوات الرسول اللي دعاها دعيتها لك، وقضيت الحجة كلها ما دعيتش فيها ولا دعوة واحدة ليا، وكل دعائي ادعيه بصيغة الجمع وانوي انه انا ولمن احبني في الله. فوانا نايم في منى يوم التروية يوم 8 شفت ان انا بكتب على سبورة. السبورة زمان بقى ما كانتش بيضة وبيكتب عليها بالقلم الاسود كده، كانت سودة وبيكتب عليها بتباشير بيضة. فشفت ان انا بكتب بالتباشير الابيض الله اكثر، وما كنتش اعرف الحديث ده. شوف الرسول عليه السلام بيقول ايه، كل دعوة تدعيها ربنا هيستجيبها، يا اما تتعجل لك زي ما هي، يا اما تاخدها في الاخرة، يا اما ربنا يصرف عنك شر زيها. كتير قوي انك تدعي كل الادعيه اللي في القران وكل الادعيه اللي في السنه وكل ادعيه السلف الصالح. بنجيبهم منين يا جماعه؟ من كتاب الدعاء، من كتاب السنه بتاع سعيد بن وافق قحطاني، وكتاب اسمه المناجاه من غير الف ولام، مناجاه بتاع الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم. ابعت لي رساله على التليفون فيها كلمه زمزم، هيترد عليك برساله اليه فيها الكتب دي كلها. المناجاه بقى ده فيه ادعيه السلف الصالح زياده على ايه؟ على أدعية القرآن والسنة كلها. فأنا في الرحلة دي دعيت كل أدعية القرآن وكل أدعية السنة كتير كتير كذا مرة، ونويتها أن لي ومن أحبني في الله. فشفت في المنام أن أنا بكتب كلمة الله أكثر، فاللهم ارزقنا ولا تحرمنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول النجاة، لقد لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته في أنها النجاة، فقال مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاة النجاة، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. فلو جمعت كل أمر ونهي نبوي في كلمة واحدة ستكون النجاة، وإن اتباعه هو حيازة الحسنات ومغفرة السيئات، وهذه هي النجاة الحقيقية فاتبعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يزبهن عنها، وأنا آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تفلتون بيدي. والله لا أجد أكرم ولا أشكر من هذين الحديثين على هذين الحديثين من قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. ويأتي السؤال هل ستنجو؟ إن النجاة غاية يتحمل المرء في سبيلها الاصطبار على الطاعة، ويزيد في الاصطبار طلبا لها، بينما لا يأبه المنافق ويظن أنه طالما ستره الله وسط الخلق أنه بذلك قد نجا. قال الحسن البصري: والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا، لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين. حد ما يشوف الجنة بنفسه إنه دخلها ما يضمنش إن هو ينجو. ولا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، يقول: ولا أنجو. والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، يسيء في العمل ويتمنى على الله عز وجل. وكان رحمه الله تعالى حسن البصري قائما بذلك لا يكتفي بالكلام. فعن حمزة الأعمى قال: ذهبت أمي إلى الحسن فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن يلزمك، فلعل الله أن ينفعه بك. قال حمزة: فكنت أختلف عليه. فقال لي الحسن يوما: يا بني، أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. قال: وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي، وأتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. فقلت له يوما: يا أبا سعيد، إنك لتكثر من البكاء. فبكى ثم قال: يا بني، فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ يا بني، إن البكاء داع إلى الرحمة، فإن استطعت ألا تكون عمرك إلا باكيا فافعل، لعله يراك على حالة فيرحمك بها، فإذا أنت نجوت من النار. والدعوة إلى الله هي مهنة قبطان النجاة. الداعية هو اللي بينجي به الله عز وجل الناس. قال: الذي لا ينجي إلا هو سبحانه وتعالى، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فالنجاة هي مركب العاملين لخدمة الدين والساعين لهداية الناس أجمعين، حتى إذا جحدوهم وآزوهم وانتهت مهلتهم وأهدروا فرصة الخير من أيديهم، حان ركوبها والرحيل إلى الأمان والعافية. يعني ربنا حينتقم لهم. حان ركوبها والرحيل إلى الأمان والعافية، وحان نزول عقوبة الحكم العدل، نعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. فينحسر ذو الكيد في كيدهم يتيهون، وفي أوهام استئصال الدعاة يتهافتون. بينما نجا أولياء الله من كل مكر، وبدأت استراحتهم وقضي الأمر، ليتكئوا في براح النجاة، فإنه لا يضيع من تولاه الله. وهانت سنوات التكذيب، وتكاثرت السوانح والعبر، واستقرت اللطائف الإلهية وعجائب قهر القدر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وهذه النجاة لا تحابي، لا ينجو إلا المستحقون والذين أدركتهم الرحمة بأمر الله، فلا محابة ولا حتى للناجين أنفسهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فتفصل النجاة وتعز مستحقها، ويجلو تأويل صدقه وقتها، ويهلك مكذبوه غير مأسوفين. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يا ويلها من امرأة كم سمعت مواعظه فكذبتها، وخانت دعوته وخذلتها، فلما جاءت النجاة ما نفعتها الأسباب، وخسرت كما يخسر المبطلون ولا دعاءه المستجاب. رب نجني وأهلي مما يعملون. والنجاة عرفان يرسخ في الفؤاد فيثبته. اللي بينجو بيفضل في قلبه كده مشاعر عرفان لربنا ان ربنا نجاني. والنجاة عرفان يرسخ في الفؤاد فيثبته، ويعرف القلب بمولاه فيوحده، ويديم ذاكرة هزيمة العدو فتهون قوته وتدوم كثرته. فالذي ينجي قد فاض بغوثه وحنانه، وقلب الناجي يناجي قبل لسانه. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا والله ليس تكراري، ولكنه تكرار الآيات والنذر التي تضع الدعاة وأمثالهم في بقعة من الأمان من كل خطر. قال خفي الألطاف في سورة الأعراف: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال وهو أصدق القائلين: ولا نجاة إلا نجاته من كل خطر مبين. ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ومن عرف طريق النجاة ولزمه لازمته النجاة في الدنيا والآخرة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، حيث تصير التقوى ملازمة لقلوبهم، والتي هي نفسها النجاة في كل فتنة في الدنيا. فحالة التقوى بين الناجي وبين كل ذنب وعطب، وشدت عزيمته في الطاعات والقرب. اللهم اجعلنا من المتقين. ثم حملته مركب النجاة في دار الكرب، وأدخلته دار الفلاح، وجنبته دار التعب. لا نهلك أولياءنا بل أعداء الله يهلكون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما المجرمون فلا ننجيهم هنا، لأنهم كانوا بعد كل نجاة يتنكرون، وكانوا كلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالنجاة من الله تأتي، لكننا نحن من نألفها بدوام المجاهدة بكل شيء حتى تدوم في الدارين بركتها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. عمر رضي الله عنه يخاف فوات النجاة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عمر رضي الله عنه وبين يديه مال. سيدنا عمر كان بيعد كده بتاع 100,000 جنيه قدامه، فنشج حتى اختلفت أعضاءه. سيدنا عمر قاعد يعيط لحد ما أعضاءه بقت إيه، دخلت في بعضها. ثم قال: وددت أني أنجو منه، يا رب اصرف عني شر التعابين دي، بيشوف الفلوس تعابين. وددت أني أنجو منه كفافا لا لي ولا علي. كيف خاف من المال كأنه ثعبان بين يديه، وكيف رأى النجاة أحب إليه. لأنه إذا ثرت رغبة النجاة في وجدان المرء حرسته من كل شهوة مهما اشتد. روى سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيضا: لوددت أني أنجو من الإمارة. المرة الأولانية كان من فلوس، المرة دي من إيه؟ من المنصب. وددت أني أنجو من الإمارة كفافا لا لي ولا علي. نفس الكلمة قالها مرة عن المال ومرة عن الملك، يرى كل ذلك مهددا للنجاة، إنه عكس الذين ضلوا النجاة فظنوا المال هو النجاة والترف هو النجاة فخسروا دينهم وخسروا الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، يقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. ومن خاف الله وسعى للآخرة متواضعا رفيقا لا يزكي نفسه ولا يراها أهلا للجنة، كما كان داود الطائي رحمه الله يقول: ما سألت الله الجنة إلا وأنا مستحي منه. ومن خاف الله سعى للآخرة متواضعا رفيقا لا يزكي نفسه ولا يراها أهلا للجنة، كما كان داود الطائي رحمه الله يقول: ما سألت الله الجنة إلا وأنا مستحي منه، ولوددت أني أنجو من النار وأصير رمادا. أنا عايز أبقى زي القطة كده، القطة هتخش الجنة ولا النار؟ لا، ربنا هيقول لهم كونوا ترابا، مش هيخشوا الجنة ولا النار. أو أنا نفسي أنجو من النار وأبقى تراب. لو سمحت أنا عايز أديك واجب، لسانك يقول اللهم إني أسألك الجنة، وقلبك يتكسف وهو بيقول اللهم إني أسألك الجنة. قول بقى كده: اللهم إني أسألك الجنة. قول: اللهم إني أسألك الجنة. قولها بقى تاني وقلبك مكسوف، قولها وقلبك شايف إن بعد كل ده أنا أقول لك دخلني الجنة بعد اللي أنا عملته، بعد التقصير ده كله، بعد الخيبة دي كلها، أنا أقول أسألك الجنة؟ اللهم إني أسألك الجنة بعفوك يا رب لا بعملي. يعني يحسد الدواب التي يقول يقال لها يوم القيامة يكون ترابا، فيرى نفسه أحقر من أن يدخل الجنة، فغاية تزكيته لنفسه أن يعفى من جهنم ولو صار بعد ذلك رمادا. بل قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بخبر رجل أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ثم يطحنوه ثم يزروه في يوم ريح عاصف، ففعلوا ذلك به، فجمع إلى ربه عز وجل فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: يا رب، لم يكن عبد أعصى لك مني فرجوت أن أنجو. قال الله عز وجل: تجاوزوا عن عبد غفر له. كسف بالله عليك، انظر إلى هضم النفس والخوف من الله كيف أنجى صاحبه. وقال أبو بكر ابن أبي مريم: رأيت وفاء ابن بشر الحضرمي في المنام، فقلت له: ما فعلت يا وفاء؟ قال: نجوت بعد كل جهد. فقال: أي الأعمال وجدتموها أفضل؟ قال: البكاء من خشية الله، فلا أنجى للمرء من الإشفاق والرقة وغياب رؤية النفس ودوام الدموع اتقاء عذاب الله. قال فضيل بن عياض: قال لي علي ابني: سلي ربك طول الحزن. بيقول له: يا أبي ادعيلي. قال له: ادعيلك بيه يا حبيبي؟ قال له: يا أبي ادعيلي أزعل كتير. ادعيلي كتير يا أبي أزعل كتير من نفسي. ادعيلي كتير يا أبي يكون عندي دم. ادعيلي كتير أفضل زعلان من نفسي. شوف بيقول له ادعيلي قلبي يبقى حزين، يعني ما يغفلش، ما عودش قاله. سلي ربك طول الحزن فلعلي أنجو بطول الحزن غدا. ختاما، الحبيب صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين عن النجاة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيجاوب الناس السائلين اللي بيسألوه عن النجاة. ومنحة هذا الفصل وخاتمته في الخطة التي أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله عن النجاة. كيف أنجو؟ الحبيب يجيب. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجاة المؤمن؟ فقال: احفظ لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، وإنها لنصيحة نبوية منجية، العامل بها يحفظ لسانه مما يكره الله عز وجل، ويؤثر الخلوة بربه في البيت على مخالطة الخلق لغير حاجة، لا سيما في فتن الهرج والمرج، وتجري دمعته على ما قصر في رضا الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فالنجاة كلها في الصلاة، فبادر للقاء محبوبك كل صلاة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. فشدد يقينك وازهد في سوى الله تنجو. يبقى هما الثلاث أحاديث دول الخلاصة النبوية المحمدية لهذا المجلس المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا. وأنا يعني عارفين يا حبايبي، لما بنيجي مثلا نعمل مقطع للنت بنلاقي المقطع مثلا 5 دقايق، نقول لا عايزين نخليه 4، بعد ما نخليه 4 نعرف نخليه 3، بعد ما نخليه 3 عارف لو عرفت تخليه 2:40 تبقى أشطر. لكن قاعدين مع بعضينا اللهم بارك 2:30 وصبرين على الذكر، فيا رب لا تجعله هباء واجعله حجة لنا لا علينا، وأخلصه لوجهك الكريم، واجعله نافعا لخلقك، هاد لصراطك، واكتب لنا به النجاة يا أرحم الراحمين. كاد قلبي أن يطير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو مجلسا إلا ويختمه بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا